بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الطارقة وما أدراك ما الطارقة النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والسرائب إنه على رجله لقادر يوم تبلى السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم.